عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. طبعا عنوان حلقتنا اليوم من برنامج مصطلحات هو كما وعدناكم في الحلقات الماضية هو التضخم، تعريف التضخم المالي والاقتصادي، أسبابه، أنواعه. طبعا راح يكون معنا الخبير الاستراتيجي الأستاذ عبد الرحمن تيشوري. أستاذ عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، تحية لك ولكل الأخوة المستمعين لإذاعة أمواج أينما كانوا، داخل سوريا أو خارج سوريا. أهلا وسهلا فيك. طبعا أستاذ عبد الرحمن، يعني التضخم عنوان حلقتنا اليوم، بداية تعريف التضخم ومفهومه إذا سمحت. نعم، هلا لكي نستخدم مصطلحات قريبة من الأخوة المستمعين، أنا لا أحبذ استخدام مصطلحات الاقتصادية. التضخم باختصار هو الغلاء. الغلاء تماما، او بلغه علم الاقتصاد هو الارتفاع الدائم، يعني الارتفاع الدائم للاسعار بشكل يزيد عن قدره الناس على توفير حاجاتها بشكل اسبوعي او بشكل شهري تبعا لنظام الاجور المعتمد. لكن باختصار لنقول هو الغلاء الشديد الذي يفوق قدرة جميع الناس داخل اقتصاد دولة ما أو محافظة ما أو مكان ما، وبالتالي عدم قدرة الناس على توفير احتياجاتي. هذا باختصار. نعم. التضخم. معناها التضخم عندنا بطرطوس أكثر من أي محافظة ثانية. هلا يقال نعم. يقال أن طرطوس محافظة أغلى من حمص، أغلى من دمشق. صحيح. لكن بشكل عام لدينا تضخم صاروخي وكبير جدا في سوريا. نعم. طبعا السبب كما تعلمين نحن عشنا خلال السنوات. نحكي عن الأسباب. نعم. شيء من التفصيل. يعني إذا منقارن مثلا أسعار بعض السلع قبل الحرب، مثلا كانت مثلا لنفترض علبة المادة حاجة أساسية للمواطن كان حقها 25 ليرة سوري، الآن هي 300 ليرة. يعني هذا التضخم تضربيه يعني بلغ يعني 1000% أو ربما أكثر. نعم. بعض السلع نسبة التضخم فيها 2000%. هذا التضخم الصاروخي لا يوجد له مثيل في العالم، يعني في كل اقتصاديات العالم. نعم. ويواكب عادة هذا التضخم الكبير الدول التي تحصل فيها حروب كما هو الحال لدينا. طيب الأسباب بشكل يعني شيء من التفصيل عن أسباب هذا التضخم أستاذ عبد الرحمن. هل التضخم له أسباب كثيرة؟ يلا. إذا حاولنا نحن يعني نفندها ونحلل لهذا التضخم، مثلا في عنا مثلا أول سبب هو ارتفاع تكاليف التشغيل. يعني مثلا أنا لنقول مثلا خلينا نقول كيلوغرام من البندورة، يعني قد يتطلب إنتاج تكاليف الكيلوغرام الواحد حوالي مثلا 50 ليرة سوري، وبالتالي ليس من الممكن أن يبيع المنتج كيلوغرام البندورة أقل من تكلفة الإنتاج 50 ليرة. هذا يعني مثال، هذا أحد الأسباب. يعني هو هناك عشرات الأسباب تلعب دورا في التضخم لكي تصل السلعة إلى هذا السعر الكبير جدا. غير مثلا ارتفاع أسباب التكاليف، مثلا لدينا زيادة الطلب. يعني مثلا اليوم لاحظ الآن نحن في فترة أعياد، أنا اليوم مثلا هلا نزلت إلى سوق الخضار واشتريت مثلا بعض الحاجات. الآن لاحظ مثلا أنا سألت أول بائع إنه شو سعر ربطة البقدونس، قال لي 50 ليرة. شو سعر مثلا كيلو مثلا القرص عني، قال لي 500 ليرة. سعر كيلو البندورة مثلا 350 ليرة. سعر كيلو خير وهكذا. زين اليوم ازدياد الطلب على سلعة معينة في فترة معينة أيضا هو أحد أسباب رفع سعر هذه السلعة. نعم. هناك سبب ثالث، التشوهات الاقتصاد. الآن نحن في سوريا الاقتصاد لدينا اقتصاد مشوه. يعني ماذا تعني كلمة مشوه حتى يعرف الأخوة المستمعين؟ يعني اقتصاد فيه احتكار، اقتصاد فيه فساد. نعم. اقتصاد غير منظم. يعني جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية لا تخضع لترخيص من السلطات الرسمية، جزء كبير منها لا يدفع ضرائب، جزء ما في كبير رقابة، منها ما في رقابة. غير مراقب، إنتاج معيب، سلع مثلا ما فيها أمبلاج ويعني وتعبئة وتغليف ضد بشكل المواصفات صحي. المطلوبة. أيوة، كل هذه المسائل. أيضا هذه التشوهات الموجودة في الاقتصاد تلعب دورا في عملية مثلا التضخم. الفساد، يعني مثلا أنا لاحظي، ممكن نحن اليوم عم نقول أنه ارتفاع تكاليف سلعة، قد تكلف السلعة مثلا كيلو غرام 51 ليرة، قد لا تكلف هذا الرقم، لكن يقول المنتج أنها تكلفه 100 ليرة. نعم. أنا وأنت ليس لدينا أدوات القياس لكي نعلم إذا كان هذه التكلفة إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة. فلذلك أيضا هذا سبب من أسباب رفع سعر السلعة. مثلا شيء اسمه تضخم الحصار، يعني التضخم الناتج عن حصار اقتصادي، كالحالة التي مثلا تعاني منها الآن مثلا كوبا، كالحالة التي عانت منها العراق بعد يعني حرب أمريكا عليها. الآن تعلمين أن كوبا هي دولة من أمريكا اللاتينية تتاخم أمريكا، لكن كوبا في حالة حصار منذ 70-80 عام. نعم. فقط لأن هذه الدولة تنتهج سياسة وطنية ضد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية العدوانية الاستعمارية. نعم. فهذه الدول أيضا التي تعاني من حصار، الآن مثلا الشعب السوري وبعض هناك حصار على سوريا، حصار اقتصادي فرضته دول الاتحاد الأوروبي والدول التي دعت في بداية الحرب على سوريا أن النظام السوري نظام غير ديمقراطي وأن الرئيس الأسد يقتل شعبه، وهذه السيمفونيات التافهة التي طلعوا علينا بها في بداية الحرب. لكن الآن كل العالم يعرف أن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، ورغم ذلك لاحظي يعني لم تلغي الدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية على سوريا. صحيح. فهذا يؤثر أيضا في رفع أسعار بعض السلع وينعكس سلبا على المواطنين. أيضا لدينا شيء له علاقة بالفوائد النقدية، يعني مثلا الآن ارتفاع أسعار الفائدة داخل البنوك الحكومية والمؤسسات الرسمية يلعب أيضا دورا في مسألة التضخم. فمثلا الآن إذا قلت أنت مثلا كيف الدولة مثلا تلعب بالكتلة النقدية المتداولة بالسوق، لأن إذا قلت أنا مثلا سعر الفائدة الرسمي 2% سنويا، فهذا سبب يدفع أصحاب المالكي الأموال إلى سحب هذه الأموال من البنوك من المؤسسات الرسمية من أسواق المال واستثمارها في قطاع مثلا عقاري أو سيارات أو ما شابه ذلك. أنا دائما أقول في سوريا الاقتصاد السوري اقتصاد مشوه. ليش؟ لأن يعني الأموال السورية تتراقص بين العقارات والسيارات. صحيح. يعني لا صحيح. تذهب الأموال إلى الاقتصاد الإنتاجي، إلى الاقتصاد التشغيلي، استهلاكي، إلى تمويل المشروعات مثلا الصغيرة. نعم، استهلاكية، غذائية، بطنية، كمالية، رفاهية. يعني أنا أشعر بالعيب والعار عندما يعني بلد تخرج من حرب وفيها مئات ألف شهداء ونجد مزاد علني على السيارات وسعر بعض أنواع السيارات 100 مليون أو 200 مليون. صحيح. اليوم يعني يجب سوريا أن توقف استيراد السيارات على الإطلاق الكمالية. نعم، كان في مزاد من فترة على السيارات. نعم هذه بتعرف الناس يعني. نعم. اليوم أصبحت الناس نتيجة وسائل التواصل. نعم. والانفجار الإعلامي تتبادل كل شيء وتعرف كل شيء. صحيح. وبالتالي هي تقيم سياسات الدولة وسياسات الحكومة وسياسات الوزارات السيادية والاقتصادية وما شابه ذلك. إذن كل هذه الأسباب والعوامل مع بعضها يعني تعمل فعلها في وصول التضخم إلى هذه يعني الصورة. نعم. وبشكل عام لاحظي يعني نحن كيف نعرف التضخم؟ في له مقياس. هو قبل كيف يقاس؟ نعم. طيب، هذا التضخم هل هو جيد أم لا؟ الآن لاحظي في علم الاقتصاد في تضخم مقبول. نعم. لكن نسبة هذا التضخم المقبول لا تتعدى 2%. عندما تتجاوز هذه النسبة يصبح التضخم غير مرغوب، ويصبح التضخم قاتل اقتصادي، ويصبح التضخم مضر بالناس وينعكس سلبا على حياة الناس ويؤدي إلى المزيد من الفقراء. يعني لاحظ التضخم منقيسه نحن بنسبة حصول الناس على حاجاتها. نعم. نصيب الناس من الناتج، قدرة الأموال والسلع والرواتب والأجور على توفير حاجات الناس. صحيح. كم هو عدد الفقراء في الدولة؟ إذن هلأ نحن ممكن نعطي بعض الأرقام إلى علاقة بالفقر تدلل أن التضخم قاتل في حياة السوريين. يعني الآن 90% من السوريين دخلوا خانة الفقر، وبالتالي هذا نعم بالأرقام العالمية. لاحظ حتى يعني أخوي المستمعين، كل مواطن يعيش بأقل من دولارين هو تحت خط الفقر. نعم. الآن إذا أخذنا الدولار 425 ليرة، دولارين يعني 850 ليرة. نعم. عدد أفراد أي أسرة في سوريا، متوسط عدد الأفراد الأسرة هو 4 فاصلة يعني ونص، خلينا نقول 4، وفي أسر فيها 5 و6 و7 و8. صحيح. إذا 4 يعني بدي أنا 850 ضرب 4 يعني بدي حوالي 3500 ليرة يوميا. يوم. ضرب 30 يعني إذا أنا بدي 100,000 ليرة سورية كحد أدنى. حد أدنى لحاجات أساسية وفق هذا المقياس والمعيار. إذا قارنا 100,000 مع الرواتب والأجور في سوريا فنسبة كبيرة من السوريين تقع تحت خط. طيب يعني يزيد عن 90%. يزيد تماما. نعم. طيب استاذ عبد الرحمن، يعني كيف يتم مقياس معدلات التضخم؟ كيف نقيسها؟ كيف نعم، هناك مقياس يسمى باللغة الأجنبية الاقتصادية CPI، يعني نوضح للمستمعين كاستمر مستهلك، بي برايس يعني السعر، اي انديكيتور مؤشر، اي مؤشر سعر المستهلك. سعر المستهلك هو عبارة عن سلة غذائية فيها حوالي 150 سلعة. نعم. هذه السلع لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، هي سلع رئيسية، يعني تضم السكر، الرز، البرغل، الشاي، السمن، الزيت، القهوة، المنظفات. نعم. حاجات رئيسية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها لأي أسرة. فعندما تجمعين هذه السلع، هذه السلع بالمؤشر هذا وتقارن هذه السلع مع الرواتب والأجور يظهر لدينا مؤشر التضخم. نحن كما قلنا الآن في سوريا، يعني يقول مؤشر التضخم CPI أنه الأسرة السورية تحتاج على الأقل إلى 265 ألف ليرة سورية حتى تكمل الشهر بهذه المواد الرئيسية الأساسية. كمان إذا رجعنا إلى الأجور والرواتب، يعني إحنا شو معنى دخول تاني وعائدات تاني، شو عندي أنا مثلا، شو عم يساعدوني أهلي، بكل الأحوال أنا لا يصل إلى بيتي أو منزلي بالشهر أكثر من 150 ألف أو 125 ألف. وهذه ربما حالة مثالية، أنا بقارن على حالتي، 2 موظفين في أولى في بيت، ما عندنا أسرة كبيرة، أنا بعيل نفسي ولد، ما عندي ولدين، في أسر ممكن معدل عالي عالي فيها. صحيح. لكن لنأخذ هذه الأسرة مثال، فأنا كل شهر يكون العجز لدي 100,000 ليرة سوري. كل شهر. كل شهر. نعم. وبالتالي أنا أقع تحت عجز خلال عام واحد حوالي 1,200,000. فاليوم إذن جميع الأسر السورية تعاني من هذا التضخم، هي في حالة عجز، هي في حالة فقر، لا أعرف كيف تدبر نفسها. فلذلك من هنا نحن كاقتصاديين نطالب الحكومة السورية بالمعالجة السريعة والفورية، ونقول لابد من موضوع زيادة الرواتب. نعم، رح نحكي بالعلاج. بالعلاج. نعم. خلينا نتحدث أستاذ عبد الرحمن عن أنواع التضخم، يعني في عدة أنواع يمكن. نعم. مالي، اقتصادي، نقدي، إلى آخر ما بعرف. نعم، يعني يصنف الاقتصاديين التضخم بأشكال وصور عديدة. وأنا يعني سأبتعد عن المصطلحات العلمية وأقترب من المصطلحات الشعبية، أنا أسميها اقتصاد الشارع. نعم. لكي يفهم الناس والإخوة المستمعين بكل شرائحهم. نعم. ماذا نعني، ولكي تكون البرامج التي تقدموها في وسائل الإعلام السورية مفيدة ومقنعة للناس وتصل وتجتذب الناس. نعم. نعم. هلا هناك تضخم طبيعي. تضخم طبيعي. طبيعي. نعم، هذا التضخم يتم نتيجة زيادة عدد السكان أو زيادة كما تحدثنا منذ قليل تكاليف الإنتاج. نعم. هذا يحصل. هيدا ما في خطورة. نعم ما في خطورة. ليش؟ لأنه هو لاحظي مثلا نسبة نمو السكان في أي مجتمع، هلا مهما كان هذا السكان والعدادات فيه كثيرة مثل سوريا. نعم. يعني حوالي 2.5 إلى 3% من السكان، وبالتالي هذه النسبة يعني تبقى ضمن حدود التضخم الطبيعي المقبول الذي تحدثنا عنه، يعني لا تزيد عن 3%. نعم. لدينا تضخم يسمى تضخم جذب الطلب. جذب الطلب. نعم. نعم. يعني عندما يكون هناك طلب كثير على مادة معينة أو سلعة معينة سعر. يرتفع سعر. نعم. هذا اسمه تضخم جذب الطلب. والآن الحال اللي مشخصة نحن اليوم، هلا فترة أعياد، كل السوريين بعيد الميلاد بيروحوا يشتروا فروج ولحمة ومشروبات وبيشتروا بقدونس وما شابه ذلك، بيحتفلوا بهذه المناسبات، وبالتالي ترتفع أسعار هذه السلع بشكل مؤقت على أن تعود بعد نهاية فترة الأعياد إلى وضعها الطبيعي. نعم. لدينا ما يسمى تضخم الزاحف، يعني أيضا تضخم زاحف. لاحظي هذا كان يحصل بسوريا بالحرب، يعني بعض السلع تفتقد من السوق، مثلا أسوانت غاز، أنت ما بتصدق أنه الدولة بدها تجيب لك أسوانت غاز بعد أسبوع أو أسبوعين، فإذا عندك 10 أسطوانات تشتريه، وبالتالي هذا التضخم الزاحف يزحف على أسعار بعض السلع التي يكتنزها المواطن ويشتريها بكثرة ويخبئها في منزله، وبالتالي تحصل زيادة كبيرة في أسعار بعض السلع. فلذلك هون على الدولة أن تكون شفافة يعني في موضوع أنه أيمت بتأمن هذه السلعة، وعلى المواطن أيضا أن يساعد الدولة. يعني إذا كان هو بحاجة لكيلو سكر ما في داعي يشتري 20 أو أسطوانة غاز يشتري 10 أو إلى آخره حسب يعني أنواع السلع. بكل الأحوال اليوم يعني أنا أقول المواطنين ليس لديهم أموال كثيرة لكي يشتروا الكثير من السلع، وبالتالي التضخم الزاحف غير موجود، لأن حصل عندما كانت هناك اختناقات في مادة الغاز أو المازوت في فترة من فترات الحرب، عندما كان التوزيع فيه مشكلة، وكان هناك مشكلة بتعرفي يعني في موضوع النقل والتنقل بين محافظات سوريا، صحيح في إرهاب وفي تكاليف وكذا، فأحيانا ما تستطيع بعض سيارات توزيع سيارة. نعم نعم، هلا هاي كمان نحكي عنها هي أحد أسباب 25,000 و 30,000. نعم، هذا اللي عم تحكي حضرتك هو اسمه التضخم الجامح. الجامح، نعم، التضخم الجامح يحصل في الحروب، وهو حصل لدينا في سوريا. الآن مثلا لاحظي، أنا بسأل مثلا ناقل خضار مثلا من طرطوس لدمشق، كان ياخذ السيارة الأنتر 10 طن أو 15 طن فيها بندورة أو خيار ب 10,000 ليرة سورية قبل الحرب. الآن كلفة نقل هذه السيارة فقط إلى دمشق 125,000 ليرة سورية. يعني ماذا يعني ذلك؟ أنه كيلو البندورة الواحد كان يكلف نقله مثلا نصف ليرة، الآن يكلف نقل كيلو البندورة 30 ليرة فقط نقل إلى دمشق، وبالتالي سيرتفع سعر هذه السلعة. ليش؟ لأنه صفر هذه السلعة مثل ما قلنا عند البائع 50 وبيجينا 30 نقل صار 100 ليرة سورية، وبالتالي يرتفع سعر هذه السلعة. نعم، هذا ما يسمى النقل. نعم، التضخم الجامح. هناك تضخم مستورد. يعني التضخم المستورد له علاقة يعني هو مستورد من الخارج. يحصل لأنه كما تعلمين نحن في سوريا تعطل الإنتاج، أصبحت أكثر المواد مستوردة من الخارج، أصبح التاجر للأسف السوري يسعر كما هو حال السلعة المستوردة. صحيح. يعني إذا هذه السلعة في بلجيكا حق 10 دولارات بسعرها بسوريا 10 دولارات، ونتيجة غياب الرقابة أيضا لاحظنا أنه دائما كان بفترة الحرب وحتى نعم. التعامل بالدولار حتى هلا لم تصل الأمور إلى هذه الدرجة، لكن نعم كوننا نستورد بالدولار وكلفة الدولار عالية، وبالتالي انخفضت قيمة العمل المحلي والليرة السورية أمام الدولار، هذا أدى إلى ارتفاع أيضا كبير في الأسعار. لدينا أيضا مثلا التضخم الركودي، يعني الآن فترة من الفترات وأيضا نحن نعاني منها بالسودان. الآن تلاحظ مثلا تسألي واحد بسوق سيارات أنه عم تبيع وتشتري سيارات، بيقول لك لا في ركود. نعم. طيب الركود تعني حالة من الكساد، والركود يجب أن تؤدي إلى انخفاض أسعار. صحيح. تقرري أنت وتذهب إلى سوق السيارات مثلا لتشتري سيارة، تلاحظ أنه أسعار عالية، إذن هذا هو التضخم الركودي. أنا الشهر الماضي بدلت سيارتي يعني، ورحت الى اللاذقيه وحمص وطرطوس، وسالت اكثر من 100 تاجر، وسمت اكثر من 100 نوع من السيارات، لم تنخفض على الاطلاق سعر السياره، مع انه الاشاعه انه في انخفاض كذا، لكن هذا الكلام يعني غير دقيق. نعم. هناك ايضا تضخم يسمى التضخم المكبوت. مكبوت، ايوه، التضخم المكبوت هو تعاني منه الاقتصادات الموجهه، يعني مثل عندنا مثلا ايضا نحن يعني احيانا تتخذ الاسعار بقرارات اداريه، يعني ليس لدينا تنافس، ليس لدينا سوق عرض وطلب. نعم. يعني لا يحدد سعر السلعه انتاجها والسعر عليها والتنافس عليها، وانما بقرارات مركزيه. مثلا الان لاحظي وزير التجاره الداخليه الدكتور مثلا عبد الله الغربي سعر منذ اسبوعين اسعار الحمضيات في الساحل. نعم. نقل الفلاحين وتم تشكيل لجنه في مجلس الشعب، وذهبت اللجنة إلى الوزير، والبارحة أصدر قرار مغاير رفع سعر كيلو الحمضيات 10 ليرات سورية. هلا هذا نوع من يسمى التضخم المكبوت، لكن أنا برأيي يجب أن دائما أن تكون الأسعار يعني تدرس على السلعة اقتصاديا، يعني كم يكلف هذا الكيلو غرام من سلعة معينة أو مادة معينة، ونعطي الرابح والمنتج هامش ربح معين، وهكذا يعني يكون هكذا أفضل للاقتصاد. نعم. هناك أيضا مثلا تضخم نحن نسميه يعني موسمي، يعني له علاقة مثلا فترة المواسم، بتجي مثلا أموال من الخارج، بتجي شريحة اجتماعية بتنتقل من مكان إلى المكان، كما هو الحال مثلا على إيجار البيوت مثلا، نعم. أو الشاليهات مثلا في طرطوس وغيرها فترة الصيف كل إذن نعم كما تلاحظين إذن للتضخم صور وأشكال كثيرة، لكن بالنتيجة كما يعني نحن نقول أسوأ هذه الأنواع. يجب لاحظ يجب أن يرصد التضخم من الجهات الحكومية والرقابية والاقتصادية، وبالتالي تحاصر هذه الظاهرة حتى تكون آثارها الاجتماعية والاقتصادية قليلة على الناس. طيب. للأسف نحن لا نستطيع أن نحاصر التضخم ولا مسببيه. طيب. المصدر الأساسي لهذا التضخم الآن لاحظ قلنا نحن قد يكون مصدر داخلي خارجي مالي اقتصادي إنتاجي، لكن الآن لاحظي أنا أقول في سوريا مصدر التضخم هو الفساد، الحيتان، كبار التجار، مثلا عدم فعالية مؤسسات الرقابة، الفساد. الفساد نحن لدينا هو من أكبر يعني أسباب التضخم. ليش؟ لأنه مثلا عندما تقوم مؤسسات الرقابة وتضبط عملها وآلياتها والتجار، لا يوجد مثلا تاجر يتهرب مثلا من الضرائب، يتهرب من الجمارك، يكون فوق الأنظمة والقوانين، كل ذلك إذن يؤدي إلى حصول هذا التضخم. فلذلك يجب السيطرة على التضخم كظاهرة اقتصادية ولجم هذا التضخم ووضعه تحت الرقابة وبالتالي تحت الضبط حتى لا يكون عامل يعني ينعكس سلبا على حياة الناس. نعم. والسوريين ليسوا بحاجة، إنه هم يعانون الكثير نتيجة الحرب والإرهاب والدمار والخراب وانخفاض الأجور، فلذلك يجب أن تكون الدولة والاقتصاد والمؤسسات عونا لهم وليست عبئا إضافيا عليه. نعم. طيب. أستاذ عبد الرحمن رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. نعم نعم. مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي الخبير الاستراتيجي الأستاذ عبد الرحمن تيشوري. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. تحية لك أستاذ الصباح، تحية لكل الشباب والصبايا وفريق العمل مع أهلا وسهلا بك ولكل الأخوة المستمعين من جديد. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن، تحدثنا عن التضخم مفهومه وأنواعه وأيضا أسباب هذا التضخم. نأتي إلى التأثيرات، ما هو تأثير التضخم على الفرد، على المجتمع، على الاقتصاد؟ نعم، لاحظي له يعني كما أسبابه كثيرة له أيضا نتائج كثيرة. نعم. نقسم النتائج في مجموعتين أو ثلاث مجموعات. أولا له نتائج اقتصادية، له نتائج اجتماعية، وبشكل خاص الفقر والبطالة يعني يتجلى بأمرين هامين، ولذلك يجب أن نوضع استراتيجية لمواجهة الفقر الناتج عن التضخم ومواجهة البطالة الناتج عن التضخم. وهناك نتائج مالية يعني لها علاقة بسعر صرف العملة الوطنية، بضعف القوة الشرائية لهذه الليرة، بامتناع السوريين عن وضع مدخراتهم بالليرة السورية وبالتالي الذهاب إلى عملات أخرى، وهذا حصل في بداية الحرب كما تعلمين. صحيح. عندما أخذ السوريين يستبدلون العملة الوطنية بالدولار، أو غيره، فحصلت بعض المبادرات الوطنية بدعم الليرة وما شابه ذلك. وأنا كنت أحد الناس يعني اللي طلبوا مني، أنا يعني نحن كموظفين ما معنا كتير مدخرات، كان معي مبلغ بسيط يعني حوالي 200,000، أنا قلت لهم ما بدي لا اشتري دولار ولا غير، وتركت إن للميتين ألف، واليوم يعني خسروا أكثر من 60-70% من قيمتين. وطالب المواطنين الدولة للتعويض، لكن حتى أنا لم تعود مصارف الدولة على الناس وعادت الأمور يعني كما كانت. لكن أنا خليني أقول يعني أنا دائما أقول يجب معالجة الآثار الاجتماعية للتضخم، وبشكل خاص الفقر والبطالة. الآن لاحظي مثلا تقول بعض الأرقام أن نسبة البطالة في سوريا اليوم تزيد عن 50%، وربما تحدثت أنا وحضرتك من أسبوعين عن بعض المصطلحات وحددنا ماذا تعني البطالة وكيف نقيس البطالة. يعني 50% هدول يعني هن نسبة من القوة العاملة، يعني الناس القادرين على العمل اللي أعمارهم من 16 سنة إلى 60 ويبحثون عن العمل ويريدون عمل، لكن للأسف لا يجدوا هذا العمل. وبالتالي البطالة العالية هي هدر الموارد. إذن التضخم يساوي بكلام آخر يعني فقر شديد، يعني هدر للموارد، يعني بطالة عالية، يعني رذيلة، يعني مجموعة كبيرة من الشباب تجلس في المقاهي، تدخن الأراجيل، إلى آخره إلى آخره. صحيح. فلذلك الحلول يجب أن تتجه إلى أسباب التضخم الرئيسية. يعني على الآن الحكومة السورية يعني أخذت طريقا وقالت أنها لا تريد زيادة الرواتب والأجور، وإنما تريد تخفيض الأسعار، لكن هي فشلت في تخفيض الأسعار. صحيح. يعني الآن لاحظي، إذا بناخذ نحن حالة مقارعة الحكومة مع تاجر المت الوحيد كبول، بالأخير هذا لن تستطيع الحكومة تخفيض سعر سلعة واحدة وهي علبة المت. وانتصر هذا التاجر على الدولة وفرض الأسعار التي يريد، وبالتالي إذا ليست قادرة الدولة على اللعب في يعني مختلف السلع ومختلف طيب الإنتاج. الحل؟ الحل أنا برأيي أن تزيد الرواتب والأجور، وهو حل سهل وليس صعب، أن تخفض الضرائب. يعني الآن لاحظي، أنا عندي وصفة بسميها وصفة عبد الرحمن تيشوري، فيها يعني تقريبا 12-13 إجراء، ولا بما يخص معالجة كل أسباب التضخم. نعم تفضل. أول شيء، هو أول شيء مثلا نحن لاحظي ممكن نرفع أسعار الفائدة في المصارف، نرفع الأسعار. نعم. حتى يكون وبالتالي تجذب تماما المواطن. نعم، بتصير البنوك مكان جذب للأموال. صحيح. ثم تلعب الدولة لعبتها في أخذ هذه الأموال إلى القطاعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارة. نعم. المسألة الأخرى، مثلا زيادة الرواتب والأجور، يعني ما بدها شيء، المسألة فقط مرسوم سيادي من السيد الرئيس والمسألة محلولة. ليش؟ لأنه نحن جميعا ما عندنا رواتب متاحة للدخل. صح، أنت بتقبضي 50 اسميا. نعم. وأنا أقبض 50,000، بس ما هو المتاح للدخل اللي نصرف به؟ ربما لا يتجاوز 10,000 أو 15,000 أو 20,000، وعلينا مثلا رواتبنا محملة بأقساط وديون. صحيح. فنحن كموظفين دولي أحيانا 3-4 أقساط. تماما، 3-4 قروض، 3-4 أقساط. فنحن كمقترضين كموظفين دولي نستفيد جدا في موضوع زيادة الرواتب والأجور، تخفف علينا هذه الزيادات الأعباء. ربما لن يدخل إلى يعني جيوبنا مال لكي نشتري وندلل ونرفه أنفسنا، لكن يعالج خلل في موضوع الراتب والسداد والالتزام والذمي وما شابه ذلك. في عندنا موضوع مثلا آخر، تخفيض الضرائب. الآن أنا وحضرتي كموظفين في القطاع العام ندفع من 8-10% من رواتبنا، يعني عم ندفع حوالي 7,000-6,000 شهريا. نعم تقريبا. ضرب 12-60-70,000، وهو رقم كبير لا يدفعه أي تاجر في سوق الصالحية أو في أسواق دمشق أو ربما حمص وحلب وغيرها. الآن الحكومة يعني تتشاطر على رواتبنا لأن الرواتب لديها، وتأخذ الضريبة فورا من المنبع، وهذه ليست بطولة وليست رجولة. الرجولة أن تتشاطر الحكومة على الكبار الاقتصاديين والصناعيين والتجار والمستوردين والذين لديهم ملايين ومئات المليارات، وليس على الرواتب الضعيف. الآن من العيب أن نسمي 50,000 راتبا أو دخلا. الدخل يكون، الضريبة تكون على الدخل العالي. يعني أنا بشوف شو حاجاتي كلها، بعدين إذا زاد مصاري بفرض عليه ضريبة. الآن نحن ما نقول 150,000 لا تكفي، إذن ليش عم تأخذوا مني ضرائب؟ إذن اليوم، وهذا الإجراء سهل بيد الحكومة، ما بده غير برلمان حقيقي يدافع عن الشعب، يفكر بحالة الناس، ويتجه إلى السيد وزير المالية الذي يقول أنه لا يوجد في سوريا جائع، وهذا كلام أنا برأيي مخجل ومعيب، لأن نسبة الجائعين كبيرة والفقراء كما قلنا منذ قليل، فلذلك يجب اللجوء إلى هذا الشيء. نعم. يعني بنزيد الرواتب، بنخفض الضرائب، ثم نلجأ إلى تخفيض الأسعار السمفونية التي تعمل عليها. يعني الآن منذ 3 أو 4 أشهر، والشهر الماضي اتخذ قرار خفض عشرات السلع، لم تنعكس في هلا حسس انه 8000 على الاطلاق، لم تنعكس في السوق. وانا اتابع السوق وشراء السلع واشتري كل يوم وانزل واسال بعض الناس ومن سويات اقتصاديه مختلفه، لم تتاثر الاسعار. صحيح. ما زالت الاسعار عاليه، وما زال التضخم كبيرا وجامحا وصاروخيا، وما زال يعني بشكل صاعد الى اعلى. ايضا بعد الاجراءات ضبط الانفاق الحكومي، انا اليوم عندما يعني قال لي احد الاصدقاء الاسبوع الماضي انه بدل احد الوزراء مقود الليكزس ب3 مليون ليره سوريه، انا اشعر بالخجل. نعم. هذه ليست اولويه اليوم. يعني يجب ان نرتب الاولويات، وتنفق الحكومه كما هو اي مواطن فقير. يعني ليش نفقات الوزراء ما بيشمل التخفيض والضبط؟ ليش انا كمواطن انا مثلا بدي اتخلى عن المازوت، وبدي اتخلى عن اللحمه، وبدي اتخلى عن السمك، بينما ما بيتخلى السيد الوزير او السيد المدير او الطبقات الاجتماعية الراقية عن بعض حاجاتهم، أيضا هذه مسألة يجب العمل عليها. ضبط الهدر، الهدر نحن للأسف سوريا من الدول الموجود فيها هدر كبير، موجود فيها فساد كبير. يعني تقول بعض الأرقام أن لدينا دورة هدر وفساد 300 مليار ليرة سنويا، لدينا 300 مليار ليرة تهرب من الضرائب والجمارك. يعني رقمين مخيفان، 600 مليار ليرة سورية يعني هني حجم كتلة الرواتب والأجور لكل الموظفين بالدولة اللي بالغين مليونين ونص، وبالتالي ممكن تزيد الرواتب 100% إذا تم ضبط الهدر والفساد. حد من الفساد، الفساد الإداري، الفساد المالي، يعني سرقة المال العام، عدم مثلا أجهزة الرقابة الحصول على المال العام. إذا كنت تتابعي رئيسة هيئة الرقابة والتفتيش الأسبوع الماضي قالت أن هناك 75 مليار لا يعرفون أين هي. أنا أستغرب هذه التصريحات، يعني كيف دولة ووزراء وأجهزة رقابة تضيع أموال عامة ولا أحد يعرف أين مصيرها. ملف القروض المتعسرة، صحيح 300 مليار اليوم في منهم 250 ناس ما بنعرف وين، المقترضين أخذوا وهربوا، ما عندهم ضمانات. هذه الملفات لا تحصل في أي بلد في العالم، فلذلك يجب ضبط هذا الفساد الكبير، يجب ضبط الأقراض، توجيه الأقراض لمن ينتج، نعرف من نقرض. إذا كان هذا القرض مثلا يحتاج إلى ضمانة إلى مليون، يجب أن تكون ضمانة 5 مليون. أنا برأيي يجب محاكمة الوزراء ولجان الأقراض التي أقرضت هذه الأموال وأضاعت هذا المال العام وهو حق كل السوريين. نعم تمام. يعني مواضيع عم تطرح مواضيع كتير في غاية الأهمية. أستاذ عبد الرحمن ما بعرف إذا كان في عندك شيء إسا بدك تضيفه. إذا لاحظ العلاج يعني يطول، لكن هاي الأمور الأساسية نحن لحقتنا. وبأكد على شغلة وهذه أخذ المديرين من المختصين بالاقتصاد والإدارة للمؤسسات الاقتصادية والإدارية. اختيار المديرين. يعني الآن الإدارة الاقتصادية عندما يكون شخص مختص بالإدارة الاقتصادية، صحيح، يعبس في المال ويهدر مال ويضيع المال. لذلك يجب أن تكون الإدارة رشيدة للمال وللاقتصاد العام، وبالتالي نحصل على نتائج ونتخلص من هذه الآفة الاقتصادية التي هي تطرح. أنا بتشكرك جدا أستاذ الخبير الاستراتيجي أستاذ عبد الرحمن تيشري على كل ما قدمته لنا من معلومات، وإن شاء الله يا رب يكون لنا لقاء آخر بإذن الله حول مواضيع ومصطلحات أخرى. شكرا لك. نعم، تحياتي لك وشكرا لكل الأخوة المستمعين ولمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة. أمل أن تكون السنة 2018 سنة خالية من التضخم وخالية من الفساد، إن شاء الله. وكل عام وأنتم كن سنة خير إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. الشجر سافر حبيبي وهجر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر، بكفي غياب وسفر، بكفي غياب وسفر. تب على المفارق الله يعين اللي مفارق، هلك تب على المفارق الله يعين اللي مفارق، ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي، ودي لي حبيبي حبيبي خبر. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فقرتنا لهذا اليوم بكل الحب. كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، ولك